السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. لما تصلي على رسول الله، الله تبارك وتعالى يخرجك من الظلمات إلى النور، من الضيق إلى الفرج، من الكرب إلى اليسر، ببركة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبك ربي. الله الله، لما بتشوف شيء جميل ويعجب نظرك ويلفت انتباهك تقول الله إيه الجمال ده. هنتكلم النهاردة عن اسم الله الله. خلي بالك، كل الأسماء منسوبة لاسم الله الله. يعني أنت بتقول الله الملك، الله الكبير، الله العظيم، الله الجبار، الله المتكبر، الله الخالق البارئ المصور، لكن ما تقولش الملك الله، ما تقولش العظيم الله. فكل الأسماء الحسنى مرجعها إلى الله تبارك وتعالى. قال الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. لما تشوف الله، إيه معنى اسم الله الله؟ الله هو الاسم العلم المفرد الدال على الذات المقدسة. الله اسم تستمطر به الرحمات، اسم لصاحبه كل جمال ولصاحبه كل كمال، اسم ما ذكر في ضيق إلا وسعه، ولا في قرب إلا وفرجه سبحانه وتعالى. سبحان الله، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير. جاء بعضهم يقول له: كيف عرفت الله؟ انت عرفت ربنا ازاي؟ وانا عرفت ربنا ازاي؟ لجعفر الصادق رضي الله عنه، قال له: انت ما ركبتش البحر في يوم من الايام؟ قال له: ركبت البحر يوما. فقال: اما هاجت بكم الامواج والمياه؟ قال له: هاجت بنا الامواج والمياه. قال له: ما جاش في بالك كده ان في حد ممكن ينقذك من الموقف اللي انت فيه دوت؟ قال له: اه جه في بالي كده. قال له: هو ده الله، هو ده الله. لما تقع في أي كرب تلاقي نفسك حاجة من جواك تقول لك: روح له. روح لمين؟ لله تبارك وتعالى. آه لو عرفت ربنا، لو تعبدت لله بسم الله الله. وإزاي نتعبد لله بسم الله الله؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة بحول الله وقوته. فابقوا معنا وكونوا معنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشد الدنيا فرحا معنا، بسملة الدعوية والأمل المشرق يتبعنا.